إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ وأنا أقرأ في سورة المعارج الآن، توقفت عند قول الله تعالى: كلا إنها لظى نزاعة للشوى. ما معنى نزاعة للشوى؟ ما هو الشوى؟ كلمة غريبة. اليوم نحن نستخدم كلمة الشوى، ربما نستخدم كلمة يشوي، وقد وردت في القرآن الكريم: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يشويها يعني يحرقها احراقا شديدا ويسقطها عن العظام فيسلخها. لكن هنا في قوله كلا إنها لظى نزاعة للشوى، قال المفسرون: الشوى هو جلدة الرأس من شدة حرارة تنسلخ. وقال بعض المفسرين الأطراف، اليدين والرجلين والجلد ومنه جلدة الرأس، كلها يقال لها الشوى. فإذا معناها نزاعة للشوى، نزاعة لجلد الإنسان، لجلدة رأسه، لمفاصله وأطرافه من شدة حرها. ومنه قول العرب: رماه فأشواه، يعني رماه ولكنه أصابه في غير مقتل، أصابه في الأطراف، أصابه في اليد، أصابه في الرجل، أصابه فأشواه. ولعل والله أعلم من يعني من معاني هذه الكلمة، الكلمة التي نستخدمها اليوم في لغتنا الدارجة عندما يعني نسأل عن صحة الإنسان، فإذا به قد تحسن فنقول الحمد لله اليوم أشوى، أشوى أنه ما جاك كذا، أشوى، فكأنها والله أعلم يعني بمعنى أخف. وإن كان في بيت للفرزدق مشهور يقول: لساني أشوى وقعة، أو لساني أشوى وقعة من سنانية، أو نحو هذا. فإذا الشوى المقصود بها هنا الأطراف، جلدة الرأس، اليدين، الرجلين، الجلد. فقوله سبحانه وتعالى نزاعة للشوى، أي نزاعة لكل هذه الأطراف من شدة حرها. ولذلك لاحظوا هنا في كتاب المختصر في التفسير فسرت بقوله قال: نزاعة للشوى أي تفصل جلدة الرأس فصلا شديدا من شدة حرها واشتعالها. وهذا هو قول من ضمن الأقوال، أن المقصود بالشوى هي جلدة الرأس، والصحيح أنها أعم من ذلك، هي جلدة الرأس، هي الأطراف، هي المفاصل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من جهنم ومن شدة حرها. الآن لما تقرأ الآن كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تستحضر كل هذه المعاني: جلدة الرأس والأطراف والجلد، حتى تفهم الآية فهما صحيحا. وفقكم الله.